الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بعد أن فرغ المصنف من حرمة التجسيم التصوير مجسما وغير مجسم بالنسبة لليروح، نقل الكلام إلى مسألة الاقتناء، وقلنا هناك مسألتان قد تداخلتا وهي مسألة الاقتناء ومسألة التجارة به. الكلام فعلا كان معقود لمسألة الاقتناء. الاقتناء الجماعة غالبا لم يجدوا بأسا من الاقتناء. في الدروس السابقة ذكرنا مطلبا أنه الدليل الشرعي القائم مثلا على حرمة صناعة المجسم، هل هذا الدليل وافي بالحرمة الابتدائية والحرمة المستديمة أو غير وافي؟ إذا كان الدليل وافي عليكم السلام فلا إشكال في ذلك، كما يكون الدليل ظاهرا في حرمة الصناعة ابتداء يكون ظاهرا في حرمة الاستدامة. ويبدو الجماعة لم يوفقوا لإيجاد دليل على البقاء كما وفقوا لإيجاد أدلة واضحة على الحرمة، حرمة الابتداء. كل ما في الأمر قالوا أن الإيجاد نفس الوجود، بمعنى أن الإيجاد والوجود كلاهما بمعنى واحد، لكن الاختلاف بلحاظ النسبة. بعبارة أخرى، الآن إحنا عدنا في اللغة عدنا اسم الفاعل وعدنا المفعول وعدنا الفعل وعدنا المصدر، عليك ما هو المصدر وما هو الفعل؟ نقول ضرب فعل، راح المصدر منه هو الضرب، فيقول الضرب ضرب والضرب بمعنى واحد، لكن هذا ينسب إلى الإيجاد يعني إلى الفاعل، وهذا ينسب إلى المفعول. فحقيقة في الخارج هو شيء واحد، عندما نضرب فتحقق الفعل وتحقق المصدر، لكن الفعل كان صدر من فاعل والمصدر هذا الحدث وقع على شيء، ثم نجي احنا نشتق. اما مقاما خارج واحد، فالايجاد والوجود واحد، فكما الايجاد حرام الوجود حرام. هذا مجمل ما ذكره الجماعه في ان الدليل الحدوث بنفسه دليل حرمه البقاء. بدأ المصنف يذكر أدلة من قال بالمنع، اليوم يجاوبها. الجواب الأول هذا ردينا ملخصة رده. أن التفتوا معي، إحنا الآن مسألتنا ماذا نريد أن نوجه، يعني ماذا نريد أن نقول. الآن هذا صنع التمثال، بقاء التمثال اقتناء، نروح إلى سوق نشتري التمثال نخلي التمثال يمنا، هذا صنع في بيتنا، ارتكب حرام، احنا نبقي في البيت. كلامنا في هذه النقطة بقاء بنحو اسم المصدر، مو بقاء بالمصدر. بتعبير آخر، الإيجاد والوجود كلام صحيح، لكن هذا في الآن الأول وهذا لا كلام فيه. المناقشة والإشكال على نحو اسم المصدر، يعني بقاء التمثال بعد الفاعل، مو المقام في اتحاد الإيجاد والوجود، حتى إذا حرمنا الإيجاد حرمنا الوجود. هذا الكلام صحيح، الإيجاد والوجود بمعنى المصدر كلام صحيح، هذا حرام وهذا حرام، بل هو حرام واحد. الكلام ليس في هذا، الكلام في الوجود الثاني، في بقاء هذا التمثال الآنات القادمة، هل هذا حرام أو لا؟ الدليل الذي قيل أن الإيجاد نفس الوجود لو تم، هذا يدل على مسألة الحدوث، وهذا البقاء الآني مو هذا كلامنا. الآن كما مثلنا في الصبغ، الآن يجي واحد يصبغ، صبغ يصبغ صبغا، الآن عندما يشتغل بالصبغ الآن هو قاعد شنو يؤدينا المصدر، راح الآن الصباغ، هذا الآن الموجود شنو، هذا اسم المصدر وهو نتيجة المصدر. الكلام في هذا الوجود، صنع التمثال وغادر. الآن هذا التمثال باقي، كلامهم الجماعة هنا. فاللي قال الإيجاد والوجود بمعنى واحد هذا صحيح، لكن مو هذا مسألتنا. مسألتنا الآن بالوجود الثاني، ما هو دليل على ذلك؟ فلم يوفقوا في ذكر هاي القضية. نعم الشيخ عطف الكلام قال إذا قام دليل آخر على حرمة البقاء من قبيل حرمة التنجيس، تنجيس المسجد، من يقول حرمة التنجيس وجودا ابتداء حدوثا وبقاء، هذا دليل خارج. أما بنفس حرام أن تنجس المسجد هذا وحده مكفر. فنرجع الآن، إذن الدليل القائم على حرمة التجسيم ليس وافيا بحرمة البقاء، هذا ما تقدم. نجي الآن إلى الروايات، نجي الآن إلى الروايات، نجي الآن إلى الصحيحة الأولى وهي صحيحة محمد بن مسلم اللي ذكرها. اتبالكم إن شاء الله الروايات كلها. قال صحيحة محمد بن مسلم، السؤال كان على النحو التالي. ماذا قال؟ قال سألت أبا عبد الله عن تماثيل الشجر والشمس والقمر. هذا أصل النص، إذا أطلعوا وياي حتى نشوف هو القائل بالحرمة كيف استدل والشيخ كيف راح يمنع. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن تماثيل الشجر والشمس والقمر، قال لا بأس ما لم يكن شيئا من الحيوان، ما لم يكن شيئا من الحيوان. أصل القضية إحنا وين استدلينا بها؟ يكمل فإن ذكر الشمس والقمر قرين على إرادة مجرد النقش. هاي الجماعة اللي ذكروا القضية، فش يصير؟ سألت أبا عبد الله عن تماثيل الشجر والشمس والقمر، قال لا بأس ما لم يكن شيئا من الحيوان. يعني لا بأس أن أنت تسوي تماثيل الشجر، تماثيل القمر، تماثيل الشمس، لكن إذا كان حيوان فلا. هذا مر علينا، فش يصير؟ يصير إذا كان الحيوان مجسم فلا. وجه الاستدلال. الآن نريد نجي نسأل عن البقاء، شوي التفتوا لي، نسأل عن البقاء. بهاي الرواية الجماعة قالوا نستفيد من ذلك حرمة البقاء. لماذا؟ شو يقول السؤال؟ يقول سألت أبا عبد الله عليه السلام عن تماثيل الشجر. السؤال عن من؟ عن الذات. فالتقدير يحتمل أمرين. شلون احنا نسأل عن الذات؟ سألته عن الحائط، سألته عن الجهاز، سألته عن الفراش، سؤال عن الذات. السؤال عن الذات كما يحتمل السؤال عن صناعة الذات يحتمل عن السؤال عن بقائه. فعندما أقول سألته عن الباب، سؤال عن الذات، يعني سألته عن صناعة الباب أو سألته عن بقاء الباب، سؤال عن الذات. الجماعة اللي استدلوا بهذه الرواية على حرمة البقاء قالوا السؤال عن بقاء التماثيل. سألت أبا عبد الله عن تماثيل الشجر، يقول سأل عن التمثال، يعني التمثال موجود، مو سأل عن صناعة التمثال. فالتمثال شاخص يجي يسأل الإمام، فكأن التقدير سألت أبا عبد الله عن بقاء تماثيل الشجر. الإمام إيش قال؟ قال لا بأس ما لم يكن حيوانا، يعني إذا كان تمثال حيوان فيه بأس، ونفرض أن البأس ناظر إلى الحرمة مو الأعم من الحرمة والكراهة على استدلالهم يعني. فيصير سألت أبا عبد الله عن بقاء التماثيل، الإمام قال لا مانع إذا كان تماثيل شجر، تماثيل قمر، تماثيل شمس، لكن إذا كان تمثال حيوان فلا، لأن فيه بأس. فبقاء تمثال الحيوان كأن فيه بأس، والبأس كأن الحرمة، حتى نقرب دليلهم. هكذا الجماعة استدلوا. جوابنا يقول: فالصحيحة الأولى محمد بن مسلم غير ظاهرة، التفتوا، في السؤال عن الاقتناء، مو ظاهرة عن السؤال عن الاقتناء، يعني تقدير السؤال مو سألت أبا عبد الله عن اقتناء التماثيل، عن بقاء التماثيل، مو ظاهرة. لماذا؟ قال: لأن عمل الصور، عملها صناعتها، مما هو مركوز في الأذهان، أن هذه المسألة هي بالذهن باقية، السؤال عن العمل وليس السؤال عن الاقتناء. كما يصير الآن احنا كثير من الأسئلة نسأل نحذف لقرينة سألته عن الشطرنج، كم يعني سألته عن الشطرنج؟ سألته عن القمار، سألته عن الخمر، ذني مو عن بقاء الخمر. كلهن أسئلة عن قضية للفعل. من يقول سألته عن التماثيل يعني سألته عن عمل التماثيل. نعم قد بحسب الإمكان ممكن السؤال عن عبادة التماثيل، لكن هذا أمر القرينة الصارفة للمسلمين ترفع، لأنه ماكو أحد يسأل عن عبادة التماثيل، ماكو أحد يسأل عن عبادة التماثيل. فإحنا تارة نسأل عن أصل الفعل، تارة نسأل عن ما يتعلق بالاقتناء. الشيخ يقول السؤال مو ظاهر بالاقتناء، وإنما ظاهر بالعمل، هذا العمل هو المركوز بأذهانه. فعندما يسأل الإمام سألته عن التماثيل يعني عن عمل التماثيل، هذا اللي يظهر من الرواية الشريفة. حتى أن السؤال عن حكم اقتنائها يجوز أو لا يجوز متفرع بعد معرفة حرمة العمل، أن العمل حرام إحنا نسأل عن الاقتناء، أما إذا العمل حلال ما نسأل عن الاقتناء. واضح؟ يعني الآن الاقتناء هذه الشبهة أين تأتي؟ لا تأتي الشبهة بعد الفراغ عن حلية الصناعة. إذا هو حلال أكو أحد يسأل أنه حرام الاقتناء؟ ما له معنى. إذا هو حرام نعم نسأل عن الاقتناء، فمسؤول عن أصل الفعل، إذ لا يحتمل حرمة اقتناء ما لا يحرم العمل. فكأن السؤال هو عن العمل، السائل يسأل الإمام هذا المهم عندي حرام أو مو حرام، فالإمام قال لا بأس إذا كان تمثال شجر كذا، نعم إذا به حيوان حرام، فتكون شاهد للأصل الاستدلال اللي استدلينا به إحنا في حرمة الفعل. عفوا سبحانه سيد، يعني هذه الرواية تكون مجملة بحيث أنه يحتمل المراد بأنه هو عن التماثيل عن الكناية، وأيضا يحتمل أنه عن ذات المثال، عن عمل المثال. هذا أولا سيهود من الفيدس. هاي القرينة الداخلية، عفوا القرينة الداخلية يذكرها الشيخ، يقول باعتبار هذا العمل أمر مركوز في الأثان هو السؤال عنه، قرينة خارجية صارفة عن الاحتمال بقضية الاقتناء. هاي الرواية صراحة تجينا روايات أخرى كل صريحة كانت في جواز الاقتناء. احنا تذكرون سابقا احنا عندنا مطلب بذهننا نريد نحمل الرواية عليه، هذا مو صحيح. احنا نشوف الرواية ماذا تدل، قد الرواية تكون ناظرة الى مطلب بذهننا، المطلب بذهننا خطأ، احنا نقول هاي الرواية ما تفيد، ممكن روايات اخرى تفيد. مو بالنتيجة بالضرورة سبع روايات أكو. هذا أول. ثانيا هو على كلام المصنف لا يحتمل حرمة الاقتناع ما لا يحرم عمله، هذا يستشف منه. أما ما يحرم عمله فيحتمل حرمة الاقتناع، وهذا إيه؟ فرض الملازمة. إي إي هو لا. الأول هو نفى الملازمة ما بين الإجلال والمنع. إحنا عفوا إحنا تارة ننفي الملازمة الخارجية بحيث إحنا ما مؤسسين شرعا شيء، كلما حرم عمله حرم اقتناؤه، لكن هذه شبه بها مجال للسؤال. نعم بها مجال للسؤال، بها مجال للسؤال أن السائل يسأل الإمام إذا هذا كان حرام يصير أنا أقتني. كلام السؤال عن الاقتناء مو مشكلة، يعني مو كلام هذا خلاف الظاهر. هل يجوز لي أن أقتني المجسم؟ هذا السؤال كلش وارد، لكن هل هذه الرواية ناظرة إلى هذا السؤال أو لا؟ والإشكال وين؟ الشيخ شو يقول؟ يقول إحنا عندنا قضيتين. قضية الأولى إذا كان التدسيم حلال ما له معنى نسأل عن جواز الاقتناء. صحيح هذا، إذا هو الفعل حلال شنو أنا أسأل عن جواز الاقتناء؟ فإذا هذا الاحتمال مطرود من الرواية. الاحتمال الثاني أن إذا كان الفعل حرام هل يجوز أن أسأل عن جواز الاقتناء؟ هذا السؤال مقبول. صحيح قد أكو ملازمة أنا عندي مشتبه أن هذا الفعل حرام، شلون أنا أجي أخليه بيتي؟ هذا السؤال وارد. ثلاثة أن يكون السؤال عن أصل صناعة التمثال، الأمر يدور ما بين الثاني والثالث. أدنى قرينة على أن السؤال الآن عن الاقتناء بعد الفراغ عن الحرمة هذا ما عندنا. الشيخ يقول هذا مو ظاهر بمعنى الدعي. سؤال مقبول مو مثل الأول. السؤال الأول إذا هو التسيم حلال كما كثير من الأفعال حلال، يسأل واحد عنها صناعة الباب حلال، إيه نعم يصير أنا الباب أحطه بيتي، ما له معنى واحد يسأل عن شي سؤال. نعم إذا كان الفعل حرام بقاء في البيت اقتناء أو تمثال كل الشبهة عند المسلمين يسألون عنه، لكن هل الرواية ظاهرة في هذا السؤال أو لا؟ الخصم يقول ظاهرة، إحنا نقول له مو ظاهرة. وإذا أبيت عن ذلك تقول لا الخصم صحيح ولا إحنا هم صحيح، تكون الرواية مجملة فلا يصح الاستدلال بها إلا الخصم. إذا كانت مجملة تحتاج إلى قرينة، باقي على إجمال فنسقطها عن الاعتبار، لأن كما يحتمل كذا يحتمل كذا، والرواية إذا جاء الاحتمال واحتمال مقبول بطل الاستدلال بها، فلا أقل الرواية تكون مجملة لا تنفع الخصم. هسه لا تنفعنا لأن إحنا عندنا أدلة أخرى على الحرمة، حرمة عن الصناعة. هذا اللي يقول الشيخ. نجي الآن إلى رواية تحافي العقول، طبعا بناء على الاعتبار بها كما هو قدس الله نفسه في بداية المكاسب اعتمد على هذه الرواية مفصلا. عفوا سيدي، التأكيد للتأصيل من قبل الإمام في البأس ما يدل على نفي البأس عن الأمرين؟ لا لا لا، لأن السؤال مو معلوم عن الأمرين، السؤال عن الذات والعمل كأنه استعمال لفظ في موردين. شو يصير؟ ما عدنا قرينة. يعني هو شو يقول؟ نقول إذا أبيت فإلقاء الإجمال من قبل الإمام والجواب على الإجمال. لا الإمام بالنسبة للسائل مو مجمل، إنه مجملة. العفو إذا سمحوا لي، الإجمال من نقول إجمال ليش هو صار مجمل؟ مجمل مو عند المخاطب، المخاطب افتهم من عنده راح. مجمل بالنسبة إنه هو اللفظ بحد ذاته ما له علاقة بالمخاطب، هو بحد ذاته يحتمل المعنيين، ممكن أن يستعمل بهذا، ممكن أن يراد من هذا، فما نقدر نحمل على المعنيين. معناه التنافر بيناتهم، استعمال لفظ في معنيين هذا مو على نحو العموم الكلي وهي مصادقة حتى نقول ماكو مانع يستعمل هنا ويستعمل باب التطبيق. لا هذا عبارة عن لفظ، إذا تستعمله أنت في الحدوث شيء وإذا في البقاء شيء. ولذلك المعنى الأول أراد أن يجعل ملازمة، يقول يكفي أنه يكون في الملزوم، فإذا ثبت الملزوم ثبت اللازم. إذا يصير جواب الإمام على ما هو يفهمه راح يصير جواب غير، يعني يستفاد منه بس السائل، إحنا ما نستفاد منه. يعني الإمام طبعاً معقول يجاوب جواب يستفاد منه شيء. احنا ما نقول الان هو اكو عندنا مجمل وما عندنا مجمل. مش منين اجى الاجمال؟ عدم الظهور بمعنى. هذا نفس الشيء بالنسبه لنا، قد اكو قرينه اختفت علينا، قرائن اختفت علينا، ثم المجمل هو هذا. احنا قد ابتعادنا عن عصر الصدور والالفاظ، قد هو واضح تشكيكات الجماعه خلت القضيه بها اجمال، يعني صارت احتمالات قد تكون بعيده. خلينا نمشي، نجي الان الى روايه التحف، تحف العقول. ايش قال تحف العقول الروايه اللي ببالكم؟ قال: وبما تقدم من الحصر في قوله في الاستدلال المنع في روايه تحف العقول، رجعونا قبل صفحه، قال: انما حرم الله الصناعه التي يجيء منها الفساد محضا. جيتوها؟ هذا دليل الحرمه، حرمه الاقتناء. ايش قال الامام عليه السلام؟ انما حرم الله الصناعه التي يجيء منها الفساد محضا. حرم الصناعه زين، ولا يكون منه وفيه شيء من وجوه الصلاح. هسه هذا دليل على حرمه ماذا؟ حرمه الصناعه. ثم قال: يحرم جميع التقلب فيه، ومن جملة التقلب الاقتناء، فإن ظاهره أن كل ما يحرم صنعته ومنه التصاوير يجيء منها الفساد محضا، فيحرم جميع التقلب فيه بمقتضى ما ذكر في الرواية بعد هذه الفقرة، اللي هو يحرم التقلب. هج نرجع شو يقول؟ إنما حرم الله الصناعة التي يجيء، فأكو عندنا شنو؟ حصر. جواب: يقول: وأما الحصر في رواية تحف العقول فهو بقرينة الفقرة السابقة منها. إذا نقرأ الرواية كلها راح يصير الحصر عندنا هالشكل: أولا في تقسيم الصناعات إلى ما يترتب عليه الحلال والحرام، هذا أولا، الصناعات تقسم إلى ما يترتب عليه الحلال والحرام. اثنين: وما لا يترتب عليه إلا الحرام، وأكو ما لا يترتب عليه إلا الحلال. الآن لا يترتب عليه إلا الحرام، فصار عندنا شنو؟ قسمين: الذي يترتب فيه الحلال والحرام، وما لا يترتب إلا الحرام. هذا الحصير اللي ذكر إنما تحرم والتقلب حصر إضافي بالنسبة إلى هذين القسمين. الحصر الإضافي مر علينا سابقا، بس معناه شنو نستفيد من عنده؟ الحصر الإضافي ما نقدر نرتب من عنده قاعدة، وهو أنه ننفي ما عداه. الحصر الحقيقي ننفي ما عداه: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، مثلا فقط هذا الولي في مقام أن نحصر. بس إنما على الجماعة اللي يختلفون من تفيد الحصر، فيصير حصر حقيقي، يعني ما عدنا أحد مع هؤلاء الثلاثة أيضا صالح أن يكون ولي. ما وتارى حصر إضافي، ألاحظ هاي الغرفة إنما الموجود فيها بين ذكي جدا وبين ذكي، هذا الحصر بالقياس إلى هاي الغرفة، فإنما الموجود ذكي جدا وذكي ناظرين إلى هذا المعنى، أما خارج الغرفة ما ناظرين إلى، قد يكون أذكى وقد يكون غبي وقد يكون ما يعرف وقد مو شغلته. فالحصر الإضافي عادة ناظر إلى قضية جزئية، من رتب منعتها قاعدة عامة. المستدل شريد يقول، يقول الإمام في تحف العقول ذكر قضية أنه الصناعة التي يجيء من صناعتها الفساد محضا يحرم التقلب فيها، فكل صناعة يجيء منها الفساد يحرم التقلب. وبما أن التماثيل يجيء منها الفساد. فإذا يحرم التقلب والاقتناء من مصادق التقلب. فراح يصير البيع، الاقتناء، الإعارة، الوديعة، كل هذا تقلب. فهكذا يريد أن يقول الشيخ. شي جاوب وبعدين يتراجع، يقول هذه العبارة إنما في مقام أن يقسم لنا الصناعات، قسم هاي الصناعة اللي يجي منها الحلال والحرام، والصناعة اللي يجي منها الحرام فقط. فالحصر إنما ناظر إلى هذين القسمين، مو ناظر إلى جميع الأقسام. فيمكن أن يعني تكون التقلبات لا مانع منها بالقياس إلى بعض الأقسام. هو تراجع الآن، ماذا قال؟ نعم إضافي بالنسبة إلى هذين القسمين، يعني لم يحرم من القسمين إلا ما ينحصر فائدته في الحرام ولا يترتب عليه إلا الفساد. شوفوا عبارة، لم يحرم من القسمين الحرام إلا ما تنحصر فائدته في الحرام صناعة ولا يترتب عليه إلا الفساد. يقول ناظر إلى هذه النكتة، هذا يترتب عليه الفساد. التقلب مو معلوم أنه يترتب عليه الفساد، لكن هذا احنا مقام الحصر مو كلش واضح يستدرك. نعم يمكن أن يقال إن الحصر وارد في مساق التعليل وإعطاء الضابط للفرق بين الصنائع الذي يجيء منه الحرام محضا والذي يجيء منه الحلال والحرام، لا لبيان حرمة خصوص القسم المذكور وهو الذي يجيء منه الفساد. فإذا كان هذه الضابطة بين الصنائع يكون حتى التقلب حرام. يمكن يعني هذا الدليل لو تم السند يمكن أحد يقوي ويقول ما دام التمثال يأتي منه الفساد، ما دام التمثال صناعته للحرام والحرام يأتي منه الفساد، فالتقلب منه أيضا يكون حرام. يمكن لو تم السند هذه الرواية يمكن أن نستفيد منها الحرام. الحصر الحقيقي في مقام احنا ان نضبط شنو قاعدة الحصر الاضافي. شو يقول؟ يعني لم يحرم من القسمين الا ما تنحصر فائدته في الحرام ولا يترتب عليه الا الفساد. فمن نجي شو نقول؟ نقول الان اقتناء يترتب عليه الفساد؟ ما يترتب عليه الفساد. وياي صناعة تترتب عليه الفساد، اقتناء يترتب عليه الفساد؟ ما يترتب عليه، لأن ما مأخوذ للعبادة، مو مثل الدم مثلا. الدم هو نجس، أفرض نفرض يترتب عليه الفساد في قضية التنجيس إذا قلنا هذا فساد. بيع العذرات يترتب عليها فساد. الخمر يترتب عليه فساد وهو الشرب، فصناعة حرام ويترتب عليه فساد وهو الشرب. اقتناء بالذات هنا شو ترتب عليه فساد؟ لعدم الصناعة هي فساد. أما الاقتناء شو ترتب عليه فساد؟ ما يترتب عليه فعل من أفعال الحرمة، عبادة كذا، ما يتحط، ما يترتب عليه. لا، هو شيء، هو الشيخ يقول يحرم جميع التقلبات متفرع عن الفساد، فالتقلبات الفاسدة هيك يريد يقول. يعني الآن الخمر صناعته حرام، تقلباته شربة زرعة بيعة كلها تقلبات فاسدة، يقول هذا اللي يريده هو. فنفس التقلب هنا للتمثال شو الفساد اللي يريده؟ إلى الخارج. أما فقط إذا كان هالشكل يريد يقول هذا فساد هذا فاسد واقتناءه وتقلباته أيضا يجيء من الفساد. هذا اللي أقول أنا حرام، مو أريد أقول كل ما يمكن أن يكون حرام صناعته فهو حرام اقتناؤه. ولذلك هو استدرك كأن هذا مو ظاهر ويقول نعم في مقام التعليل، لاحظوا وارد في مساق التعليل وإعطاء الضابطة للفرق بين الصنائع، فالصناعة التي يجيء لصناعتها فساد محض يحرم التقلب. هيك بقى النتيجة، هذا إذا تم هذا التعليل نعم يكون الاقتناء حرام. مع تمام التعليل منافع محللة على بعد تلغى هاي المنافع، تلغى إذا في مقام التعليل تلغى هاي المنافع، أنه ما دام صنعت حرام فالتقلبات كلها حرام، تلغى هذه المنافع أصلا. نجي الآن إلى النبوي اللي هو منقول عن أمير المؤمنين عليه السلام، قال لا تدع صورة إلا محوتها ولا كذبا إلا قتلته. قرناها كذبا مو كلبا، باعتبار الكلب هو الكلب المصاب بداء الكلب اللي الهراش يعني. شاهد شنو أمير المؤمنين عليه السلام يقول بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ثم قال يعني نهاني عن هذه الأشياء أو أمرني بأن أفعل، قال لا تدع صورة إلا محوتها ولا كذبا إلا قتلته، بناء على أن الكلب الهراش وهذا لابد من قتله، فالصورة لابد من المحو، يعني قرينة على أن لا تدع صورة إلا محوتها للإلزام. فليش لا تدع صورة إلا محوتها؟ لأن بقاها حرام، استدلوا بها الجماعة هكذا. جوابه قال فسياقه ظاهر في الكراهة كما يدل عليه عموم الأمر بقتل الكلاب، وقوله عليه السلام في بعض الروايات ولا قبرا إلا سويته. عندنا كم مطلب بهذه الرواية. أولا وقوله عليه السلام في بعض الروايات، يبدو هاي نفس الرواية مو رواية ثانية، هي أمير المؤمنين يقول وصاه النبي بذن الأمور الثلاثة، أنه لا تدع صورة إلا ولا كذبا إلا قتلته ولا قبرا إلا سويته أو تقديم وتأخير، لكن هن ثلاثة في رواية واحدة. نجي أولا السياق، وحدة السياق، تعبير الجماعة وحدة السياق، وحدة السياق هذا مطلب يذكروا الجماعة في قضية ماذا نفهم من الجملة التركيبية. فإذا كانت الجملة التركيبية مجملة مثلا فوحدة السياق يعني وحدة المطلوب في جميع الفقرات الموجودة، هذه الوحدة إذا كنا نعلم أن بعضها مكروه فالجميع المنهي عنه يكون مكروه. مثلا لا تبل مطمحا لا في أرض صلبة ولا متوجها للقبلة، فيقول أنه لا تبل مطمحا في الهواء في أرض صلبة إذن محرم، فمتوجها للقبلة أيضا محرم. فوحدة السياق تدل على الكراهة، فهذا الحديث يدل على الكراهة في قضية التوجه إلى القبلة وليس حرام، لأن هذه الأشياء مكروه. وحدة السياق لا تكون حجة ما لم تكن ظاهرة فيما ندعي، لأن الظهور هو حجة وليس وحدة السياق حجة. وحدة السياق إنما كانت حجة باعتبارها ظاهرة، فإذا لم تكن ظاهرة لا توجد قيمة لوحدة السياق. الكلام في الظهور. فنجي لهذه الرواية الشريفة، قال لا تدع صورة إلا محوتها، ولا كربا إلا قتلته، ولا قبرا إلا سويته. أولا الكلام في قضية خاصة، أمير المؤمنين وجهه النبي صلى الله عليه وآله، ولو ألغينا الخصوصية نقول هل قتل الكلب الهراش الآن واجب على الجميع؟ مو واجب على الجميع. كل واحد منا الآن لا كلب هراش لازم يقتله يتصدى لقتله، هذا مو واجب. هل كل قبر نراه لازم نسويه؟ مو واجب. كذلك مسألة الصورة، أيضا الصورة اللي موجودة محوها هذا ليس واجبا. فالشيخ يجيب على أن هذه الرواية الشريفة محمولة على الكراهة بقرينة وحدة السياق. هذا وحدة لابد أن نقول هي ظاهرة في الكراهة، يعني وحدة السياق تعطينا ظهور، وحدة السياق تعطينا ظهور. هذا واحد. اثنين، من القريب جدا، من القريب جدا أن المسألة تتعلق بقضية التوحيد بالنسبة إلى الصورة، باعتبار حديث عهد بالإسلام، والصور المقصود بها التماثيل اللي كانت تعبد، باعتبار هاي رمزية الشرك كما كانت في مكة، وهذه رمزية الشرك لابد من القضاء عليها. فلا تعطينا الآن أي تمثال يقتنى به لغرض التسلية أو مجرد تحفة، أن أيضا لابد أن إحنا نمحيه. مد أصلا الرواية على هذا المعنى. قال وأما النبوي فسياقه ظاهر في الكراهة، شوفوا عبارته، فسياقه ظاهر، فالعبرة للظهور. الظهور من نستفيده؟ نستفيده من السياق، ماكو مانع من عنده. كما يدل عليه عموم الأمر بقتل الكلاب، لأن قتل الكلاب الآن مو أمر، يعني مو واجب. الآن كل كلب هراش لازم المسلمين يتصدون لقتله، مو واجب. وأيضا قوله كما قلناها نفس الرواية، ولا قبرا إلا سويته، فلا الكلب واجب ولا القبر واجب تسويته، فليكن الصورة مو واجب أيضا. شنو محوها؟ من الصفات الكرام أفعى خارجية من نص النص، لو كان لبان فيها نعم. قرينة خارجية على تخصيص فرد من أفراد النص، ظن أنه من النص كتاب التالي. إيه هو شريد يقول، يقول أنه أقول أنه، وأنا قلت أنه السياق واحدة مكافي، من قبيل اغسل للجمعة وللجنازة، اغتسل للجمعة وللجنازة، هذين الاثنينات في سياق، معنى أن هاي مستحاب هاي واجب. فشلون نحملها؟ نحملها هذا الأمر شنو؟ الأعم من الواجب والمندوب، مطلق الطلب، وتفهم القضايا من قرينة خارجية، فقام الدليل على استحباب الجمعة أو قام الدليل على وجوب الجنازة. أما نفس هذا من يستفيد من عنده شيء؟ كذلك هنا نقول الشيخ شريد يقول، يقول بعد أن هذا السياق يدل على أن هذه مكروهات، فيظهر أن هذا اللسان مو لسان أمر وإنما لسان كراهة، أنه هو مو حقيقة مو لسان كراهة، يعني هو أكو فرد قضية يقول لها شكل، لا تدع قبرا إلا سويته، وين الكراهة؟ احنا هسه هذا مطلب آخر أتوا فتحتوا، الآن احنا عندنا أمر ومو أمر، فوين شلون من الأمر حصل كراهة؟ فمعناه تدل على الاستحباب، كفرق بين القضية، لا تدع كلبا إلا قتلته، فوين المكروه؟ لا تدع إلا، وجملة استثنائية، يعني القتل لا تدعه، يعني اقتل، صح؟ القتل لا تدعه شنو معناته؟ الصلاة لا تدعها يعني صلي، القتل لا تدعه يعني اقتل، القبر لا تدع قبرا إلا سويته يعني سوي القبر، لا تدع صورة إلا محوتها يعني امحو الصورة، تمام؟ يرجع حكي القضية، فأمر هو هم يقول ظاهر الأمر. نعم وين النهي؟ كمل الجملة مستثنائية هاي. لا تذهب إلا إلى بغداد. جاب شو يصير النتيجة؟ لا سؤال، لا تذهب إلا إلى بغداد. ايش تفهم من عتم؟ يعني حرمة الذهاب إلى المحافظات الأخرى وثب إلى بغداد. لا تدع كلبا كذبا إلا قتلته. شو يصير يعني؟ يعني اقتل. احنا نريد نستشهد بامح الصورة. والنهي على غير كذب ايضا يقبل على. لا احنا نريد نستشهد بمن؟ امح الصورة. وكلامنا هنا؟ امح الصورة، لا تدع صورة الا محمتها. اريد نستدل على امح الصورة. غير هذا يولا، يعني واجب محوها. مو صح؟ اذا غير صورة ما بها امحه. فيصير الإلزام بإتلافه، هيك معناته لازمه حرمة البقاء. يعني الأمر المستكشف أيضا يدل على العموم الحرمة باللازم أيضا يدل على العموم. لا شوف الآن هسه العبارة هذه، العبارة هسه وهو هذا المطلب، بس التفتولي وين إشكالنا؟ أن هل إحنا عندنا الأحكام مو خمسة؟ إثبات حكم هل يدل على نفي بقية الأحكام؟ إدل. لكن من نجي إلى استحباب هذا الفعل، هل يدل على كراهة تركه؟ يستحب الآن شرب الماء واقفا من قبيل مثلا في النهار، يستحب شرب الماء واقفا في النهار. فإذا واحد شرب الماء جالسا مكروه؟ استحباب الفعل لا يدل على كراهة ضده. احنا الان شو يقول؟ يقول انه الصورة امحها اذا ما محوتها بقاها حرام. الشيخ يريد ينتقل من ان هذا الفعل مستحب فترك مكروه، لان سوي القبر مو واجب، تسوية القبر مو واجبة. تمام. قتل الكلب الهراش مو واجب فمستحب، فإذا تركناه يصير مكروه. هيك يريد يقول سيدنا بالنسبة لوحدة السياق والظهور. نعم الظهور يكشف عن وحدة السياق. بالعكس، بالعكس السياق يكشف عن الظهور، يكون حجة. إذا ما كشف ما يكون حجة. العبرة في الظهور، هل هو ظاهر أو مو ظاهر؟ فإذا ظهرت هذه في الكراهة، الشيخ يريد التفتوا يقول الكراهة باللازم قاعد يستفيدها الشيخ، أنه الآن هكذا لا تدع قبرا إلا سويته، فيعتبر أن تسوية القبر مستحبة، فلا تدع صير مكروهة. إذا تبين ماذا؟ تبين أنه محو الصورة مكروه. ظهور الأمر أو ظهور الحكم هو اللي أعطى وحدة السياق وليس العكس. لا ما الظهور ما له علاقة بوحدة الظهور. مرات ماكو سياق، ماكو وحدة سياق، عندنا جملة واحدة. لا مع وحدة السياق. نعم. شلون نجمع عن وحدة السياق؟ عندما يظهر لنا معنى الرواية أو معنى الآية هكذا. ما يكشف وحدة السياق، إحنا نريد من وحدة السياق المتكلم عندما يتكلم ويجعل هذه الأمور اكرم زيدا وعمرا وبكرا. واحد من زيد هو ابنه، فهل يدل على هذا ابني واجب أن أنفق عليه مع أن جعلت مع زيد وخالد هما جيران والنفق على الجيران مو واجبة؟ سيدنا استفادين وحدة السياق من أكرم. أي ظاهر أكرم هاي مو وحدة سياق. لا من العطف استفاد وحدة سياق مو من أكرم. أكرم زيدا، أكرم زيدا، أكرم زيدا شنو؟ ماكو وحدة سياق. من العطف استفادين وحدة سياق، يعني السياق واحد. الشارع يقول لك أنفق على زوجتك وعلى جارك وعلى أرحامك، إيش تستفيد من أنفق هنا؟ على الزوجة واجب، تستفيد على الجيران أيضا واجب، على الأقرباء أيضا واجب. فإذا جاء هذا اللسان أنفق على زوجتك وجيرانك وابن عمك، بما أن الزوجة واجب كل ذلك واجب النفق عليهم. هاي وحدة السياق. فإذا ماكو وحدة سياق. لما تقول أدلة أخرى إذا وحدة سياق ما. أنا شو أريد نقول؟ والوحدة السياق ما لم يكن لها ظهور لا حجة لها. بس الأمر بالنص وين؟ نعم. الأمر. بمن؟ وين ماكو أمر بالنص؟ هذا. ماذا قال في النبوي؟ قال لاحظوا عبارته. تسمعون؟ قال لا تدع صورة إلا محوتها. فيعني شنو؟ أمح الصورة. اصبري. ولا كلبا إلا قتلته. يعني لا تدع كلبا إلا قتلته. يعني شنو قتله؟ الجملة الاستثنائية الجماعة هم في الأصول قالوا أن المفهوم الآخر مفهوم من المنطوق جاء القوم إلا زيد، فقالوا لها مدلولان عن نحو. المدلول الأول أنه القوم كلهم جاء، مدلول الثاني أن زيد لم يجئ، جاء القوم إلا زيد. الآن في مقام مو الجملة الخبرية، في مقام الجملة الإنشائية لا تذهب إلا إلى بغداد، يعني اذهب إلى بغداد. فبيها لازمين، بيها العفو مدلولين، مدلول من المنطوق، والبعض يقول مدلول من المنطوق الآخر، والبعض يقول بيها مدلول من المنطوق واللازم اللي هو منافي إلى اللي نعبر عنه بالمفهوم. فش يصير هنا؟ يصير لا تدع هي الكراهة مو الحرمة، باعتبار أن لازمه هو القبر مو واجب أن نسويه، القبر مو واجب أن نسوي مع الأرض، سوي القبر مو واجب أن نسوي. فالمفهوم منعتها أيضا لا تدع قبرا إلا سويته، يعني شنو؟ يعني مكروه، لأن حرام ما يقابله مستحب، المستحب يقابله مكروه، فهذا مكروه. فش يريد يقول؟ المكروه عدم التسوية. لا، شو يصير؟ لا تدع صورة إلا محوتها، يعني محو الصورة مكروه، تركها. لا تدع ترك محو، فلا تدع إلا، لا تدع كلبا إلا قتلته، يعني أكو حاتين، أنا أترك الكلب ما أقتله هذا مكروه، أقتله واجب مو واجب. فريد يقول هذا لأنه مستحب هذا أيضا يكون مكروه. فالصورة الآن مستحب أني أنا أمحوها بس مو واجب علي، فإذا أتركتها يصير مكروه، يعني مو حرام علي أن أترك، مو حرام بقاء الاقتناء. احنا شنو نقول؟ قطعا عندنا نهي، احنا لا تدع. التدع هو اصلا ترك، يعني لا تترك. الزجر عن الترك، احسن، الزجر عن الترك. فش يصير الزجر عن الترك؟ ظاهر بالحرمه ما لم تقم، مو ظاهر بالحرمه ما لم تقم قرينه. الزجر عن الترك يعني لا تترك قتل الكلب، يعني اقتل الكلب. لا تدع، لا تدع مو مثل لا تذهب. لا تدع الصلاة هو النهي عن الترك المحض. لا، لا تدع الصلاة معنى المطابق النهي عن ترك الصلاة. فشنو معناته؟ لازمه نفي الصلاة. النفي لازمه وجوب الصلاة بس المطابق مو لازمه، مو هاي مو لا يعني لا تدع يعني لا تترك الصلاة. النهي عن الترك أكو عندنا لا تف لا تكذب، العفو لا تكذب، النهي عن من؟ عن الكذب. واضح عن الفعل. لا تدع هذا هذه بالصيغة وهذه بالمادة. لا تترك، الترك مو عدم، لا تعدم يعني شنو؟ يعني افعل، هاي بالمادة سير. يعني قوسين العفو هو بالتالي زجر، بس ترى زجر عن فعل وترى زجر عن عدم عن ترك، بس هو بالتالي المعنى المطابق زجر للنهي لصيغته. لا بس مرة زجر عن فعل ومرة زجر عن ترك فعل. ترى أقول الصوم وترى أقول لا تترك الصوم، ترى أقول صلي ترى أقول لا تترك الصلاة. كلاهما المعنى المطابق للنهي. مو الصلاة حرام تركها، لا تترك الصلاة، أقول صلي ترى أقول لا تترك الصلاة. هذا الآن عندنا نهي وعندنا تدع، تدع اللي هو أصلا بالمادة ترك، يعني لا تترك قتل الكلب، يعني أقتل الكلب، هيك يصير واضح كلام، فيكون مكروه. هو هالشكل يكون، فيريد يقول هذا مكروه، تركه مكروه. صحيح صحيح، يجينا ان شاء الله تتمتع. الظاهر ان النص مطلق انه لا تدع وليكن عدم، يعني وليكن الاعدام بطريقه شلون؟ العفو شلون؟